فيه خد خد تعال تعال فيه فيه فيه بص ماشي هادي ايه ده ايه ده يا نهار ابيض في كده في شراب تعال تعال يلا يلا يلا بينا يلا بينا يا شباب يا شباب لماذا يا شباب يا شباب مش خايف من الله مش خايف من الله مش خايف ان انت عمال تنظر للمتبرجات نداء نداء يا شباب يا شباب فاتقوا الدنيا واتقوا النساء قدمت الشهوة على قلبك يضحك على الفتيات خائد. إلى أن يقع على الواحدة منهن لا مش خايف من الله في الوقت الذي تنتهك فيه أعراض المسلمات العراق هنا وهنالك وهو يساعد أيضا على كشف عورات المسلمين بدل من أن يستر لا مش خايف من الله نداء نداء إلى الشباب المفتون بالنساء مأساة وجراح أخذها وهي خائفة وجلة إلى أين قالت ما إني أريد أن أجلس معك قالت أنا خائفة فقال لها سأذهب بك إلى مكان لا يرانا الله فيه وانطلق بها إلى حيث شاء وهو يفعل جريمته قدر الله جل وعلا أن يقبض روح هذا الشاب وهو يفعل هذه الفعل مع هذه الفتاة فبئس الخاتمة ما تكلم صوت ولا تحركك أعضاءه وتسلم يا فلان كلمني يا فلان حدثني مأساة وجراح إليك أختي المسلمة أحكي حكايتي الحزينة شرفي تحطم فاحذري يا أختي كي لا تكسري لا للحب المزعوم لا للعشق المزعوم لا نداء نداء أخي الحبيب فق ماذا أخذت سرت مع فلان وعلان وخطابات من فلان وفلانة تبكي عليه وفلانة تكلم صديقتها عليه وهي قد علقت فلان وعلقت فلان ماذا أخذت فأين أنت من الله فق ستسأل والله عن الكلمات التي قلت ستسأل عما فعلت وعما لمست وعما قبلت وعما فعلت بين يدي الله عز وجل عبد الله بيبقى بطن امه يموت واول ما بينزل ما بيعيش يوم واحد ويموت اخي الحبيب انت لسه حي وقلبك بينبض وانفاسك موجوده وروحك لسه ما خرجتش ارجع ارجع اليه ارجع اليه ورب العالمين سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أخي الحبيب أبشر فإن الحسنات يذهبن السيئات تسجيلات ابن عثيمين الإسلامية يسرها أن تقدم لكم نداء إلى الشباب المفتون بالنساء وذلك لفضيلة الشيخ علاء سعيد والآن مع مادة هذا الإصدار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين ومالك يوم الدين الذي لا شرف إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره ولا حياة إلا في رضاه الذي لا يحصي عدد نعمه العادون ولا يؤدي حق شكره الحامدون ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون بديع السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون لا شريك له في ربوبيته كما أنه لا شريك له في ألوهيته ولا شريك له في أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله. سبحت له السماوات السبع وأملاكها والنجوم وأفلاكها والبحار وحيتانها وكل رطب ويابس وكل حي وميت. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كلمة من أجلها خلقت الأرض والسماوات والمخلوقات خلقت والشرائع شرعت والكتب انزلت والخلائق انقسمت الى شقي وسعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير. عنها اي عن لا اله الا الله وعن حقوقها يكون السؤال والجواب، ويقع عليها الثواب والعقاب. من اجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد. اشهد بها شهادة اتولى بها الله ورسوله والذين امنوا، واتبرأ بها من كل ما يعبد من دون الله ظلما وزورا وبهتانا. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، النبي الخاتم، النبي المعصوم، الاسوة الحسنة، القدوة المثلى، رحمة الله للعالمين، حجة الله على الخلائق أجمعين، الذي جاهد في الله حق الجهاد وقمع أهل الزيغ والفساد، ففتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما. فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى أصحابه الطيبين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، قال ربنا الكبير المتعال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلم أن أصدق الحديث هو كتاب الله تعالى، وخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نداء إلى الشباب المفتون بالنساء. هذا عنوان اللقاء بإذن رب الأرض والسماء، نداء إلى الشباب المفتون بالنساء. وسوف ينتظم تحت هذا العنوان هذه العناصر التالية: أولا أسباب الموضوع، ثانيا مأساة وجراح، ثالثا وهذا شرع الله، وأخيرا هل من مدكر قبل يوم الحساب. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أسباب الموضوع أن أعداء دين الله عز وجل الذين أرادوا أن يستأصلوا شافة المسلمين والقضاء على دين رب العالمين، علموا أن عصب الأمة في شبابها، في قوة هذا الشباب. وهل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الشباب؟ ما كان معه من الشيوخ إلا القليل. فخططوا ودبروا من أين ندخل إليه، ودخلوا عليه من أبواب شتى، ربما بفتنة التغريب لكي يفتنك بالغرب، وربما دخل عليك من جهة المناصب، وربما دخل عليك من جهة الأموال، وربما دخل عليك من جهة الشهرة. ومن أقوى ما استخدموه المرأة، كما يقول قائلهم: كأس وغانية يفعلان بالأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع. ولكن للأسف تخلى الشباب عن أمر دينه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وظل يلهث وراء الشهوات والنزوات ونسى لماذا أوجده رب الأرض والسماوات. وأتذكر أن موسى ديان لما قابله شاب من الشباب في بلد من البلدان العربية أراد الخبيث الماكر أن يصافح الشاب، فإذا بالشاب يحجز يده. قال لما؟ قال أنتم أعداء أمتنا، أنتم تحتلون أرضنا، تسلبون حرياتنا، وسيأتي يوم الخلاص الذي وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لنقاتلن اليهود، أنتم شرقي النهر وهم غربيه. فنظر إليه الماكر وقال حقا، في يوم من الأيام سنخرج من هذه الأرض، ولكن هذه النبوءة نجد لها أصلا في كتبنا. ولكن متى؟ أقول لك متى. وما زال الكلام للخبيث، أقول لك متى. حينما يخرج منكم شعب لا يتخلى عن أمر دينه ويحترم حضارته ويحفظ تراثه، ولما يقوم منا شعب يتخلى عن دينه وينسى تاريخه، آنذاك يقوم لكم قائمة وينتهي حكم إسرائيل. انظر لكلام الخبيث، فهم يخططون ويدبرون لشبابنا مجلات، مواقع للنت إباحية وفي أي مكان، وإعلام إلى غير ذلك. ليه؟ يجعل الشاب ما يريد إلا أن يخرج شهوته، وانبح صوتك معه يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ضعفنا بعد قوة، ذلت الأمة بعد عزة، ابتعدنا عن الله بعد أن كنا قريبين من الله. يا أمة يا شباب ارفعوا الدين، لكن أين هو؟ قدمت الشهوة على قلبه، فلا يسمع إلا ما في هواه، ولا يفكر إلا ما في هواه، ولا يفعل إلا ما أراد، لا ما أراد الله وما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني الذي جعلني أختار هذا الموضوع هو أن الشرع حذر من هذه الفتنة، بل لا نبالغ إن قلنا بأن أكبر فتنة على ظهر الأرض هي فتنة النساء، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على وزن أفعل أضر على الرجال من النساء. وهو القائل صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة لبني إسرائيل كانت في النساء. وقال سعيد بن المسيب رحمة الله عليه: إذا يأس الشيطان من عبد دخل إليه من باب النساء. وقال رب العالمين جل وعلا: زين للناس حب الشهوات، أول شهوة من النساء. وهكذا النساء أول شهوة تزين إليهن الرجال، فأقوى فتنة على المرأة الرجال، كما أن أقوى فتنة على الرجال النساء، كما يفهم من شرع ربنا جل وعلا. ما تأملت كلام العلماء رحمة الله عليهم في قوله جل وعلا: الزانية والزاني، لاحظ تقديم الزانية على الزاني بعكس ما في المائدة. لما تكلم عن السارق قال: السارق والسارقة. قال بعض العلماء رحمة الله عليهم: قدم السارق لأن السرقة تحتاج إلى القوة وهي في الرجل أغلب، وقدم الزانية لأنها بشهوة ودعاية وهي في المرأة أغلب من ثم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم وعند أبي داود أيضا أنه قال: ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب، وفي رواية أذهب للب الرجل الحازم وفي رواية العاقل من إحدكن. فلا تظن أنك لست مفتونا، بل نسأل الله جل وعلا السلامة لنا ولكم. من ثم اخترت هذا الموضوع لكبر هذه الفتنة. من الأسباب التي دعتني لهذا الموضوع هو أن كثيرا من الشباب إلا ما رحم العزيز الوهاب قد سقط في الرذيلة، إلا ما رحم الله جل وعلا. بل رأينا الشاب الذي ما عنده حياء، ما عنده حياء ولا إحساس، فضلا عن إيمان وتعظيم الله جل وعلا في قلبه، يضحك على الفتيات، يضحك عليهن، إلى أن يقع على الواحدة منهن أو يأخذ منها شيئا في الوقت الذي تنتهك فيه أعراض المسلمات هنا وهنالك، وهو يساعد أيضا على كشف عورات المسلمين بدلا من أن يستر. أترضى هذا لأختك؟ أترضى هذا لأمك؟ أترضى هذا لعمتك؟ في بنت من بنات المسلمين تفسدها، تفعل فيها هذا لصالح من؟ ماذا أخذت؟ وبعد ذلك أرضيت نفسك وأرضيت شيطانك، وقبل ذلك أرضيت أعداء دين الله جل وعلا. ومن يفعل هذا فإن القلب قد عمي وطمس نوره، والفقر حليفه، والحزن والكؤب والهم صديقه، بل سيرى وهنا في بدنه، ويرى مقت في قلوب الخلق، بل ويرى سوادا في وجهه، لأن الله عز وجل لا يترك مثل هؤلاء. لا أبالغ والله، بل انظروا إلى المأساة وإلى الجراح، كما في عنصري الثاني من اللقاء، مأساة وجراح في بلد من البلدان العربية. ضحك شاب على فتاة وأخذ موعدا، والبنت تخرج إلى الدراسة وانطلقت إلى الجامعة، وهو ينتظرها في السيارة، ثم أركبها وتركت الجامعة، والأب والأم كل منهم يظن أن البنت في الجامعة في التعليم، وهي مع شاب داه ناج فاجر أخذها، وهي خائفة وجلة إلى أينه. قالت: ما إني أريد أن أجلس معك، أريد أن أحدثك. قالت: أنا خائفة، اذهب بي إلى مكان لا يرانا فيه أحد. فإذا بالشاب يفكر، وكان معه شيطانه، فأدلى عليه وهو يقول: مكان لا يرانا فيه أحد، فأذهب بك إلى مكان لا يرانا الله فيه. وانطلق بها إلى حيث شاء، ووصل إلى هذا المكان، وفعل ما فعل، وهو يفعل جريمته قدر الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية، العليم جل جلاله الخبير بأحوال عباده، أن يقبض روح هذا الشاب وهو يفعل هذه الفعل مع هذه الفتاة. فقلبت فيه يمينا ويسارا، ما تكلم صوت ولا تحركت أعضاء، وتصرخ: حدثني، كلمني يا فلان يا فلان. فإذا بالبنت تأتيها حالة هستيرية وتقول، يقول ميرانة قبض روحه، يقول ميرانة قبض روحه جل جلاله، هذا في ديارنا مأساة وجراح. رجل ما استجاب لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين، تربت يداك. بل بحث عن الجمال ولا يريد دينا، حتى تزوج من امرأة جميلة يضرب بها المثل في الجمال، وبالرغم من ذلك انظر ما الذي حدث، يذهب بها إلى الجامعة ويوصلها ففي يوم من الأيام إذا بهاتف يأتيه، قال من؟ قال الشرطة. أنت فلان؟ قال نعم، ائتنا فورا في المكان الفلاني. لما؟ قال إن زوجتك عندنا. فمسعا زوجته التي يحبها انطلق إلى هناك، فلما وصل علم أنها في المستشفى. فلما وصل إلى هناك ما الذي حدث لها؟ ما الذي جعلها غارقة في دمائها؟ من الذي فعل فيها هذا؟ وهو ينظر إلى شكلها فإذا بأحد الضباط، قال تعالى، ثم كلمه في أذنيه فإذا به على الفور يعلم الخيانة أنها خرجت من الجامعة مع شاف، وقدر الله عز وجل هذا الحادث فاقترب منها وسب وشتم بل وضرب وبصق وطلق. بل انظر ما الذي حدث لها، سباب شتائم، ضرب، طلاق، كسر في الظهر، انقطاع في النخاع الشوكي، فضيحة. أتى أهلها تمنوا لها الموت وتمنت أن تموت، ورفضوا أخذها وجعلوها مع المعاقين. ما السبب؟ فتنت المرأة وفتن الرجل. ما الذي جعلك تفكر في هذا بكلامك بأسلوبك الحسن، وهي بكلامها والرقة والخضوع في قولها وفي التبرج والصفور تتمايل لهذا وتتمايل لذاك؟ فإذا وقع ما وقع قلنا يا ليتنا، يا ليتنا. في السعودية قامت حادثة عجيبة، بنت في قصر من القصور، لأنها بنت إنسان من أصحاب الأموال، نظر إليها شاب وغمز لها مكالمات وهتافات، وبعد ما حدث ما حدث وحبلت منه تبرأ منها، لا أعرفك، وانصرف من المنطقة بأسرها. هي لا تدري ماذا تصنع، ماذا تقول لأهلها في هذه الفضيحة. فانطلقت البنت، تركت بيت أبيها وبيت أمها وانطلقت وهي حامل. إلى أين؟ تنام في بيت مهجور. وقدر الله عز وجل أن بعض الناس يقفون معها حتى حملت، وأبوها يعلن في الجرائد وفي الإذاعات أين ابنتي، أين ابنتي، وهو لا يدري. ماتت الأم ومات الأب حزنا على ابنته، وظلت في خارج البيت لا تدري ماذا تصنع، حتى كبر الولد أو البنت التي ولدت ووصل إلى 10 سنوات، وتذكرت هذا الشاب وعلمت مكانه، فرفعت قلما وأرادت أن تضعه على ورقة تكتب إليه لا للحب المزعوم ولا للعشق المزعوم، إنما قالت إني مريضة ولا أدري هل سأفيق من مرضي أم لا، ولقد تبت إلى الله جل وعلا وأخشى على ابنتك التي بلغت من السن 10 سنوات وأنا في المكان الفلاني، فأرجوك خذها ربها من لهذه. ولما وصلت الرسالة انطلق إلى هنا إلى نفس المكان، فوجد أن البنت قد فاضت روحها إلى ربها جل وعلا، تمنى الموت، تمنى أن يموت في نفس المكان الذي ماتت فيه هذه. وأخذ البنت وهي عندها 10 سنوات. لماذا يا شباب؟ لماذا أيتها الأخوات؟ لماذا هذا؟ إن كان يريدك فإن الباب مفتوح، وإن الزواج أباحه الله. ماذا أخذت من تبرج؟ ماذا أخذنا من التصفر؟ ماذا أخذنا من المكالمات؟ إخواني، ماذا أخذنا من هذا الخداع؟ أما سمعت أيها الأخت إلى التي تكتب بدمها قبل أن تكتب بحبرها وتقول إليك أختي المسلمة إليك أختي المسلمة أحكي حكايتي الحزينة بالحروف المؤلمة، فتأملي وتعقلي وتجنبي ما قد جنيت من الذئاب الآثم، فتأملي وتعقلي وتجنبي ما قد جنيت من الذئاب الآثم. وقفي ولا تتعجلي، وبهدي ربك فاحملي قلبا وروحا عازمة. صدقت معسول الكلام وخدرتني في الليالي كل همسات الغرام، فلا أنام ولا أنام يمشي ورائي في النهار، وكل حين في الظلام يرجو لقائي في الحلال كما ادعى لا في الحرام. ولأنني أحببته أصبحت أحلم أنني قاربت تحقيق المرام، وضعيفة صدقته وخجولة رافقته ولرحلة مشؤومة كل الحياة فقدته وقعت في ضرب الرذيلة، أبكي عفافي والفضيلة وفقدت كل ما لدي وسرت أحيا كالقتيلة. ثم تقول لأختها: شرفي تحطم فاحذري يا أختي كي لا تكسري، شرفي تحطم فاحذري يا أختي كي لا تكسري، شرف العفيفة كالزجاج وعرضها كالجوهر. وتمنت التوبة. إخواني، إن المأساة والجراح، مع أننا لسنا من دعاة نشر هذه القصص، ولكن هذا الذي وقع وأنتم تعرفون أكثر من هذا إلى أي حد وصلنا. لما يأتي بعض الشباب يتراهنون، من يأتي بفتاة في بيت فلان فله 10,000، فقال واحد: أنا. ثم رفع الهاتف وكلم فتاة قد خدعها وانخدعت به حتى خرجت معه، وللأسف الشديد ما تم هذا، إنما بسيارته مسرعا يريد أن يصل إلى الشباب يحصل على 10,000، وقدر الله جل وعلا أن تصطدم السيارة وتموت البنت ويموت عشيقها. واتصلت الشرطة بالأم: إن ابنتك عندنا، تعالي كي تستلميها. قالت: ليس لي ابن عندكم. ثم أغلقت. فاتصلوا: هذا بيت فلان؟ قالوا: نعم. ابنتك عندنا. قالت: بنتي في غرفة نومها، ما الذي أخرجها؟ ثم أغلقت. ثم للمرة الثالثة فقامت فنظرت في غرفة النوم ما وجدت ابنتها. اتصلت بأبيها، ولما ذهبوا عرفوا ما عرفوا ويصرخون ويقولون: ليس للبنت إلا البيت، ليس للبنات إلا البيت. يا إخواني، هذا عاقبة التسيؤ. المشكلة تتبرج ولا حجاب، المشكلة غناء، المشكلة أفلام، المشكلة الصديق، المشكلة انظر إلى شرع الله، لو أننا استجبنا له ما حدث هذا. هذا عنصر الثالث من اللقاء، وهذا شرع الله، شرع الله الذي يريد لنا ولكم العفة، الذي يريد لنا الطهارة. لماذا رحب الله عز وجل ورحب رسوله صلى الله عليه وسلم من الزنا؟ بل جعل كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه عقوبة شنيعة بأبشع الطرق، يؤتى به في حفرة وعلى رؤوس الأشهاد يشهد طائفة، ولا يأخذنا رأفة في دين الله بأن نترك الحكم ثم نرجمه بالحجارة إلى أن يموت لكي نعرف الحكم. والثاني يعذب بدنيا وقلبيا، والثاني يعذب بدنيا وقلبيا. الذي لم يتزوج إذا وقع 100 جلدة فيتألم البدن وتغريب عام ينفع من بلده. ليه؟ حتى يتألم قلبيا. لماذا جعل الشرع هذا؟ لكن ما نفذنا وما فعلنا فذقنا المر. إياك أن تتكلم في فتاة أو شاب، حرم القذف. ليه؟ مجرد الكلام ربما يثير، مجرد أن تتهم فلانا أو أن تتهم فلانا دون علم ودون بينة، ويأتي ناس ويتكلمون ويدعون بدون تثبت وبدون تبين، ويقول أنا أعلم. أنت أعلم بما في الصدور؟ أنت أعلم بذات الصدور؟ اتهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، بل اتهم من هو أكثر من هذا، نبي من الأنبياء يقولون زنى ببنتيه وما حدث، فرب العالمين حرم هذا. حرم رب العالمين جل وعلا مقدمات الزنا. أما حرم عليك مصافحة النساء؟ أنت مش شايف في المصافحة حاجة؟ ولا تقربوا الزنا. قال صلى الله عليه وسلم لئن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. بل تقول أم المؤمنين عائشة كما في البخاري ما مست يد النبي يد امرأة لا تحل له قط. وقد قال رب العالمين جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. حرم الشرع الخلوة، فقال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم. قل لي ده أخويا. أخويا؟ قال أفرأيت رسول الله الحم؟ قال الحم الموت. الحم الموت؟ هل أنت أعلم بالخلق من رب الخلق جل وعلا ومن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا قال كلمة لماذا أصبحت هذه عادات وهي منكرات مخالفة لأمر رب الأرض والسماوات جل وعلا؟ حرم الله التبرج، والبنت تقول اقنعني. مش معنى ما قلتش في الإسلام اقنعني؟ ما تعالي قولي لي اقنعني بلا إله إلا الله محمد رسول الله. هي الدين بالاقتناع. إذا قال الرئيس في العمل افعلوا كذا تقول له لما اقتنع بأمرك فما بالك بأمر الله جل جلاله. ويأتي أب وأم للأسف ايه اوعي تلبس الحجاب، البنت عايزة تتهفف، وهذه تقول له، والثانية تقول لما تتجوز، وهو يقول لما تنتقل بيت أبيك. سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم الديوث لا يدخل الجنة. قيل من هو يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على أهله. أتود أن أنظر لابنتك؟ أتود أن أتأمل في جسدها؟ المتبرجات في الشوارع، بنت من؟ أخت من؟ عمة من؟ خالة من؟ قريبة من؟ أين الرجال؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم كل راع مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والعبد في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حرم الشرع الاختلاط في المنام، في النومة، في الاضطجاع مع الأخ وأخته، بل على تفسير لبعض الشراح بين الذكرين وبين الأنثيين أيضا. قال صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم في المضاجع. قالوا ليس بين الذكران والإناث فقط، بين الذكور أيضا. طيب أنا ما عنديش مكان، ينام الولد الأول في عكس ما ينام الولد الثاني. حرم الشرع الاختلاط في أعمال ومدارس تذهب للعمل، هو العمل كمان في مشكلة، تتميل مع هذا وتتظهر مع هذا، وأنت لا تدري لعل مشكلة تقوم في بيتك فتجد صديقا لها زميلا لها فينظر إليها ويحدثها مالك يا فلانة ما الذي حدث لك، ولعل عنده مشكلة فهي التي تتدخل يا زميلي أسمع إليه، ويحدث ما يحدث. وكل هذا حرام في شرع الله جل وعلا. حرم الشرع أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم، لا يحل لا يحل. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. حتى أن فتوى بعض الشافعية في أن هذا يجوز للكبيرة في الرفقة من النساء في الحج فقط ليست صائبة، بل والله ثم والله ثم والله لا يجوز للمرأة لو بلغت 100 عام 100 عام أن تسافر وحدها بغير ذي محرم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وأتذكر بالمناسبة أن بعض الأخوات من البلدة أرادوا أن يخرجوا إلى القاهرة وقالوا: إحنا 7 أفراد وهيبقى معانا رجل سائق هيودينا لغاية المكان وهنركب من نفس المكان ونرجع. فقلت: لا لا لا يجوز. فخرجوا، ولما خرجوا أتت واحدة تقسم بالله إنهم 7 وهو 1، ودخل بهم إلى مكان وأخذ كل الأموال التي معهم، فحمدت الله أنه لم يعري واحدة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو هتسلمها من مطار لمطار لا تسافر مع غير ذي محرم. هل تدري مع من ستجلس فوق في الطائرة؟ طب ممكن يحدث حاجة وينزل قبل المكان، أين تقف هذه؟ هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. حرم الشرع أن يتغيب الرجل عن امرأته فترة طويلة، بل حرم عليك الإيلاء فوق 4 أشهر. الإيلاء أن يحلف الرجل ألا يطأ امرأته أكثر من 4 شهور. لو حلفت بهذا وطلبت المرأة حقها ورفعت المسألة إلى القضاء، آخر حد 4 شهور. بعدها بعض الفقهاء يقول لو ما وطأها تقع الطلقة، ولكن هذا ضعيف. إنما الصحيح بعدها يجبره القاضي على أمر من 2، إما أن يطأ وإما أن يطلق. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا أي رجعوا فإن الله غفور رحيم. لكن إن كانت المرأة راضية لا بأس بهذا، بإسقاط حقها وهو راض بهذا. لكن شو انظر للشرع وإلى عفة الشرع، كيف نظم المعاملات وكيف أخبرك تفعل إيه مع فلانة. بل قال للمرأة: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لا، لما تتصنعش البنت في صوتها وتزخرف في صوتها وتخفض من صوتها مع الرجال في الوقت الذي ما تفعل هذا فيه مع النساء. ماذا تريد بهذا؟ إذا قيل هذا لزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أتظنين أن الشباب اليوم أكثر؟ وبعدين تقول الشباب بيعاكس ليه؟ الشباب يفعل ليه؟ أنت داعية، أنت الذي فعلت هذا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيئا. الزواج الذي يسموه ظلما وزورا وبهتانا زواج عرفي، لا تصح هذه التسمية أصلا. ماذا يقصدون؟ ممكن الولد يقع على البنت، طب عايزين نخلص نعمل ايه؟ نعمل ورقة بغير ولي. نعم بغير ولي، لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة، يعني أي امرأة، أيما من ألفاظ العموم عند الأصوليين، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه لا نكاح إلا بولي. أما فتوى الأحناف رحمة الله عليهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والثيب أحق بنفسها من وليها، أي أحق في الاختيار لأنها جربت الرجال لا أن تزوج نفسها، ما يجوز هذا. ومن الناس من يحسب زواجا عرفيا بطريقة أخرى، إيه؟ ألا يوثقوا، لا يوثقون، يعني في ولي والشهود والإعلان لكن لا يوثقون. ليه؟ أصل المرأة بتاخد معاش ولا تريد أن ينقطع المعاش. ما حكم الزواج؟ الزواج صحيح لأن الشروط موجودة، لكن المعاش حرام، المعاش حرام. ليه؟ لا يجوز لها أن تأخذ المعاش إذا تزوجت، والدولة على هذا والشرط على هذا، فتخفي ولا توثق ثم يخشى عليها أن يقول الرجل أنا لا أعرفك ولا تعرف أن تثبت حقها. لكن حكم الزواج الأركان موجودة، الزواج صحيح. إخواني، الشرع لماذا أتى بهذه الأحكام إلا حفاظا عليك وحفاظا على النساء والمجتمع؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فهل من مدكر قبل الحساب؟ هل من متذكر ومعتبر قبل يوم الحساب؟ أخي الحبيب، فق، ماذا أخذت لما فعلت ما فعلت؟ صرت مع فلان وعلان وخطابات من فلان، وفلانة تبكي عليه، وفلانة تكلم صديقتها عليه، وهي قد علقت فلان وعلقت فلان. ماذا أخذتم؟ ماذا أخذتم يا شباب؟ وبل دين الله عز وجل، من يقف لهذا الدين؟ من الذي يحمل الأمانة؟ أنا نام في بيوتنا وفي الصباح يؤتى على شاشات الإعلام، أبشروا أبشروا، إن اليهود قد قتلوا عن أسرهم، إن الأعداء قد قتلوا عن أسرهم، ومكن للمسلمين في الأقصى وفي العراق وفي أفغانستان وفي غيرها. ما الذي حدث ونتساءل؟ يقولون إن الله قد أرسل جبريل والملائكة فقتل هؤلاء. تنتظرون هذا؟ لن ينصر الله عز وجل الدين إلا برجال، وإن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وسيأتي اليوم الذي ستقف فيه بين يدي الله عز وجل، ستسأل والله عن الكلمات التي قلت، وتسأل والله عن النظرات وعن التبرش وعن التطيب والتعطر، وستسأل والله عما فعلت وعما لمست وعما قبلت وعما فعلت بين يدي الله عز وجل. وربما يكون اليوم، وربما يكون غدا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلعل لا يأتي عليك العصر وتقف بين يديه يسأله من أدراك؟ أمضيت عهدا أنك تبقى ساعة؟ أيوة، يكبر ويصغير، بيبقى زيك كده ويموت سنك بالضبط ويموت، بيبقى بطن أمه ويموت، وأول ما بينزل ما بيعيش يوم واحد ويموت. مش لازم توصل 60 ولا 70 ولا 100، لا، بيبقى زيك كده بالضبط ويموت ويحمل على الأعناق ويقف بين يدي الله عز وجل. شنظر لجيل ويريد يا رب انصر المسلمين، آمين آمين، يا كذاب يا كذاب. أمين أمين، أنت عايز تنصر المسلمين ولا أنت اللي بتخالف أوامر الإسلام وتنتهك أعراض المسلمات؟ أمين يا كذابة ياللي فتنت الشباب وخرجت لكذا وكذا، كم ضيعتي بسبب التبرش، كم ضيعتي بسبب التصفر؟ هذا بدلا من أن تأخذي قدوة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حتى من قصة من قصص القريبة زي بنات الجزائر، وتعرفون قصتها، دخلت فرنسا 128 سنة في الجزائر، قالوا نريد أن نهدم القرآن، أن نهدم اللغة العربية. وبعدين خدوا أفضل 10 فتيات لفرنسا يعلموهم الثقافة الفرنسية، الحضارة الفرنسية، اللسان الفرنسي، رجعت البنات فرنسية، فرحوا قوي. وإيه في حفل؟ وادعوا الوزراء، وادعوا الصحفيين، وادعوا الكتبة، وتعالوا وعلى المسرح. ويفاجأوا بالتالي، تتقدم 10 فتيات وهن يلبسن الحجاب الذي أراده رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. فصرخوا، ماذا صنعت فرنسا في هذه الأوقات والسنوات بداخل الجزائر؟ فقال أحدهم وزير من الوزراء، وماذا نصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ ماذا نصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ لكن الآن الإعلام، المجلات، الدعاوى أقوى من شرع الله عز وجل. عندي شباب وعندي فتيات، يدلي عليك الشيطان أمر تستجيب وترفض أمر الله؟ يا إخوة، والله لو نظرت للشباب حول النبي صلى الله عليه وسلم تتعجب. عمر رضي الله تعالى عنه كان عمره كام في أوقات البعثة؟ 27 سنة. عمر كان عمره 27 سنة، عثمان بن عفان كان 34 سنة، سعد بن أبي وقاص كان عنده 11 سنة أيام البعثة، سعيد بن زيد من المعاشر المبشرين بالجنة كان عمره 11 سنة، الزبير بن العوام كان عنده 8 سنين، معاذ بن جبل أسلم وعنده 18 سنة وجعله النبي وليا وعنده 30 سنة على اليمن، أسامة بن زيد كان قائد وأمير جيش في أبي بكر وعمر وعمره 16 سنة. لكن الآن كم سنة مرت عليك وماذا أنت؟ عارف إيه؟ جهل فاضح بأمور الدين، سخافة وفجور ومجون ورقص وغناء وتمايع وسلاسل وحظاظات. إيه هو ده الشباب؟ هو ده الشباب؟ هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وحسنه الألباني من حديث عبد الله بن مسعود: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منهم عن شبابه فيما أبلاه. ابقى قل لله عز وجل فيما أبليته، عيش شبابك مع ايه؟ مع الخمور؟ عيش شبابك ايه؟ مع الادمان؟ عيش شبابك مع ايه؟ مع النساء؟ عيش شبابك مع ايه؟ مع ايه؟ تعيش شبابك مع ايه؟ استغل هذا في طاعة الله عز وجل. يا اخي ضرفية رافع ابن خديج لسه ما بلغش الحلم، النبي عليه الصلاة والسلام دخل غزوة احد راح مرجع مجموعة، عبد الله بن عمر قال نعم رسول الله، قال ارجع، أسامة بن زيد قال نعم رسول الله، قال ارجع، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة، وتقدم رافع بن خديج قال تعالى رافع معنا. لما؟ لأنه كان يعرف الرمي. فقام سمر بن جندب قال رسول الله، ده لسه ما بلغوش، سمر بن جندب قال رسول الله، قال نعم، قال أخذت رافع وأنا أصارع رافع وأغلبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: طب صارع يا سمرة وصارعه يا رافع. بدأوا يتصارعوا فأوقعه سمرة، سمرة، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: شوف سمرة ابن جندب ورافع ابن خديج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد صغار. لكن الآن ايه؟ الشباب بيتبادل أشرطة ويتبادل مواقع ويتبادل صور ومغنيين ومغنيات وفتيات إلى غير ذلك. وأين دين الله؟ أين دين الله يا شباب؟ أين الذي أنزلك الله من أجله؟ وما خلقت الجن والإنس لم يقل ليلعبون ولا يمرحون إنما إلا ليعبدون. قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فأنت تحمل أمانة الله وسيسألك عنها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. لكن دلوقتي محروق يرفع الصوت شوية. ليه؟ أصل الناس هيقولوا إيه؟ مش عايز تنفذ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. خايف من إيه؟ يطلق اللحية من تعرف المشاكل. خايف من إيه؟ يواظب على الصلاة في جماعة. خايف إيه؟ يحضر دروس. مش خايف من الله؟ يعني مش خايف إن أنت معلي الأغاني على الآخر؟ مش خايف إن أنت عمال تنظر للمتبرجات؟ مش خايف من زنا؟ وخايف من حضور دروس؟ وخايف ان انت تنفذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ اخشى ما اخشاه عليك ان يأتيك اجلك وانت على هذه الحال. والله الذي لا اله غيره بعدها لا تلومن الا نفسك، كأنك بالعمر قد انقرض، بينقرض العمر. شوف بتتنفس نفس، بعدت من الدنيا نفس واقتربت من أجلك ومن آخرتك نفس. عمرك كام؟ 20 30 40 60 70، بقالك 50 20 30 على عمرك تسير إلى الله، قربت أن تصل، ستصل إليه وستقف بين يديه، يجردك عريانة، يسألك عن الصغير والكبير والعقير والنقير والقطمير، إن كان حلالا فحساب وإن كان حراما فعقاب. كأنك بالعمر قد انقرض وهجم عليك المرض وفات كل مراد وغرض، وإذا بالتلف قد عرض أخاذا، لقد كنت في غفلة من هذا، نزل بك ملك الموت ولم يمكن التدارك للفوت، وقد سامت الروح وحاذا لقد كنت في غفلة من هذا. لو تنظر إلى نفسك وتتخيل نفسك وتتخيلي نفسك مع السكرات لما أمر رب الأرض والسماوات، عالجت أشد الشدائد، عالجت أشد الشدائد، فيا عجبا مما تكابد، كأنك سقيت سم الأساور فقطع أفلاذا. لقد كنت في غفلة من هذا. إذا بلغت الروح إلى التراقي، إذا بلغت الروح إلى التراقي ولم تعرف الراقي من الساخي، ولا تدري عند الرحيل ما تلاقي، وصرت في القبر جذاذا، لقد كنت في غفلة من هذا. لو درجوك في الكفن وعملوك إلى البيت العفن، على العيب القبيح الأفن فقطع أفلاذا، لقد كنت في غفلة من هذا. بضع البضاعة ونسوك يا حبيبهم بعد ساعة، نسوك يا حبيبهم بعد ساعة، لو قدمت من الخير قليلا لوجدت ملجأ ومعاذا، لقد كنت في غفلة من هذا. وبعدين لما تخرج في قبر ماما ربك مش هيعود نص ساعة، هيرموك هيرموك، والله لو عندك مليارات هيرموك، والله لو انت وزير، والله لو اعلى منصب هيرموك، هيرموك في حفرة، والله ما هيدخل واحد معك القبر، والله ما هيدخل. ولما هيجيلك أسودان أزرقان أصواتهم من ربك، رد رد يا متجرئ، رد من ربك، ورينا هترد ازاي. اللسانك اللي عمال الجميل اللي عمال تخدعنا بيه ده، استغفر الله لا إله إلا الله، طالما نضيف خلي بقى النضيف يرد، نضيف من غير أعمال، نضيف ومخالف الأوامر ليل ونهار، رد من ربك، والله ما هتنطق، والله ما هتنطق إلا إذا استجبت لربك جل وعلا ومشيت على أوامره. ما دينك؟ عايز تقول الإسلام أنت عملت حاجة للمسلمين؟ أنت كنت تعرف أصلا أخبار المسلمين؟ عارف فلان وعلان وفلان وعلانة وقصص اللعيبة وقصص الممثلين والفنانين والفنانات، لكن تعرف الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم؟ تعرف تمتثل ليهم؟ رد ما دينك؟ صدقني ما هيرد إلا إذا عم. من الرجل الذي بعث فيكم؟ استجبت لسنتي سترد. انت عايز تخالف السنة وتحت تقول لي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن والله لو لم تنطق، ها ها لا أدري، أول ما هينطق يقول هذا اكتبوا كتاب عبدي في السجين، مفيش حد هينقذك، مفيش حد هينقذك، وستقوم عريانا مجردا، وجمع الأولون والآخرون، وتقد بين يدي الله عز وجل، وأين فلان، وتتعب، ولكن هتروح فين؟ أين المفر إلى ربك يومئذ المستقر؟ أنت لسه حي وقلبك بينبض وأنفاسك موجودة وروحك لسه ما خرجتش، والله الذي لا إله غيره لو وصلت إلى الأموات وتقول لصاحب القبر تتمنى إيه؟ يقول لك أتمنى أخرج أسجد لله سجد ما أقوم منها، ما أقوم منها. طيب ضاعت الفرصة من أخيك كما يقول الحسن، خرج في جنازة، لا واحد بيبكي، قال له أنت بتبكي ليه؟ قال له أخويا، قال له أخوك ده لو عاد إلى الدنيا ماذا يصنع؟ قال والله يفعل الحسنات ويترك السيئات. قال ضاعت الفرصة من أخيك فلا تضيعها على نفسك، ضاعت الفرصة من أخيك فلا تضيعها على نفسك، تتمنى إيه؟ تلقى الله جل وعلا. وبعدين فوق الكلام ده، ده لسه وقفة بين يدي الله، وميزان يدخل الميزان يخف، ده لو خف الميزان هلاك، سواد للوجه وعرق، وبعدين لسه على الصراط أحد من الشعرة، وكلاليب وخططيب شوكي كشوك السعدات، وبعدين ده لسه نار، في حميم وفي غساق وفي صبيب وفي غسلين وفي زقوم وفي قطعت لهم ثيابهم من النار، ودلوقتي يصرخوا ربنا. انت عرفت ان ليك رب دلوقتي؟ عرفت ان ليك رب؟ ربنا بتقول ربي دلوقتي؟ ما كنا بنقول لك ربنا يقول كذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا. عايز ايه؟ امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل؟ دلوقتي عرفت ان الموت والحياة في ايد ربنا؟ عايز خروج؟ اسمع هيرد يقول ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. نقول لكم يا جماعة الله الله، يا عم تعالى الدرس، يا عم انت مش عايش في الدنيا للشغل وبس، مش عايش تحول في النهار جيبة بالليل، يا عم عيش لدينك، يا عم عيش لرفع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، يا عم ارفع نفسك، ارفع نفسك، اجعل لنفسك قيمة، اذا وقفت بين يدي الله تجد عمل عملته، يعني ولادي وزوجتي على حساب الدين، على حساب تضييع الدين، ارجع ارجع إليه، ورب العالمين سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده. أتى رجل نزلت رموشه على عينيه وانحنى ظهره، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أرأيت رجلا ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا فعلها، هل له من توبة؟ قال: يا رجل، أتفعل الحسنات؟ قال: أجل. قال: أبشر، فإن الحسنات يذهبن السيئات. غفور جل وعلا. لكن مش واحد بيقول استغفر الله استغفر الله وفي قلبه هيرجع تاني. انت فاكر لا يعرف ما الذي في قلبك؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم ما بداخلك. قلت ليش إيه؟ تبنى إلى الله، آمين يا رب اغفر الذنوب، آمين آمين، وفي قلبك إيه؟ ما هو لسه أرقام البنات عندك، والجوابات عندك، والصور عندك، والمواقع موجودة، والأفلام موجودة، والشرائط موجودة، إلى غير ذلك. لو في توبة صادقة لابد أن يهدم كل هذا، يهدم كل هذا قبل المنية، قبل الموت. ارجع إليه، قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. لكن لمين؟ للتوبة النصوح. توبوا إلى الله توبة نصوحة. هذا الكلام أختم بجملة هي: أقسم بالله أننا سنسأل عن هذا الكلام بين يديه جل وعلا كما جمعنا معكم. هنسأل حرف حرف وكلمة كلمة. إذا نسيت الخطبة ونسيت اللي انت خدته قبل كده ماشي، انسى، لكنه ما ينسى، ده تدون وتكتب. فيسألني ربي: قلت وبلغت؟ نعم يا رب. عملت؟ هذا بيني وبين الله. وأما أنت، علمت؟ لو قلت له لا. وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، قلت له نعم، قل له بقى: نفذت ولا لم تنفذ؟ نفذت ولا لا؟ أنا خايف الله عليك، والله خايف عليك. كل الكلام ده مش خايف راجل من ربنا، مش خايف من عظمة الله، يعني تبقى خايف وهي خايفة من فضيحة بين الناس، ومش خايفين من رب الناس سبحانه وتعالى. فين يا أخي الإيمان؟ فين الحياء من الله تبارك وتعالى؟ أين أنت وأين إيمانك بالله؟ خايف عليك من قول الله: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. أصرخ ليه؟ لأن في ناس موتت القلب من كثرة المعاصي. تقول لهم لا، كلا بران على قلوبهم، لا ينتصحون بنصيحة ناصح ولا بموعظة واعظ. ولعل قصتك أو قصتها تكون عبرة بعد كده. ممكن ممكن نبقى برضو ناس برضو يقولوها على المنابر ويقولوها للناس وتبقى عبرة. فاسأل الله أن جعل الناس، واحمد الله أن جعل الناس لك عبرة ولم يجعلك أنت لهم عبرة. جعل الناس لك عبرة ولم يجعلك لهم عبرة، فاعتبر. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، استر عيوبنا، اغفر ذنوبنا، اكشف كروبنا، أذل همومنا، اهد شبابنا، احفظ بناتنا، احفظ بناتنا. اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا، اللهم استرنا جميعا فوق الأرض، اللهم استرنا جميعا فوق الأرض، اللهم استرنا جميعا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. ربنا لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته في الدنيا عن الدين فأصبح في الدنيا من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين. آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا انصرنا على أعدائنا، ربنا انصرنا على أعدائنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم ننصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على ومن إصبارات تحذير. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. والله لهو الحديث هو الغناء في كتب الأحلاف. وفي الختام تقبل تحية إخوانكم بشركة ابن عثيمين للإنتاج الإسلامي والتوزيع، الهندسة الصوتية والإخراج الفني.